طغران الكبير والاوسط والصغير هو ماذا؟ لا تستقيم. ما معنى لا تستقيم؟ لا تصح صلاه امرئ حتى يضع الوضوء المواضع. اذن هذا شرط في قضيه الوضوء محله باب الطهاره. ثم يستقبل القبله، هذا الشخص في الاستقبال. ثم الشاهد عندنا يقول الله اكبر، ثم تكبر، يعني هذا يمكن ثم تكبر، ثم تستقبل القبله ثم تكبر. اذا احنا اما التكبير واما تكبر واما حرف الشقاء. اما الصيغه بحد ذاتها ما هو في ذات ثم عندنا هو نفس الحديث، نفس الرواية، نفس الرواية. إذا كلها تدل على هذه الرواية التي فيها الله أكبر. ثم عندنا شيء آخر وهو عمل، العمل، عمل الصحابة في مشكلة البلاء، عمل أهل المدينة، ما في أحد مخالف هذا الله. ثم عمل الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى، ثم عمل المجتهدين من سائر الأئمة ما عدا أبو حنيفة. إذا يكون قول أبي حنيفة أو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قول ضعيف. الآن تكلمنا في الصفة الثالثة البيان. البيان لأن هذا الحد مع جزء من إغزاء الصدر. هنا الصفات كنا جبنا فيها هذا الأمر هو البيان. البيان الآن في الصفة أول شيء البيان. البيان فيه مسألة الأولى وهي النطق الصريح. إذا النطق الصريح فيه عدة في أمور، عدم النطق الصريح فيه ثلاثة أمور مبطلة وأمران مكروهان لكن تصح بهما الصواب. ثلاثة أمور مبطلة وهي المد في ثلاثة مواضع، في همزة الله فلو مد غير المعنى. كيف يغير المعنى؟ خلال كلام هناك بدر كيف يغير المعنى ليصير استفهام المحسوب عندنا التقرير. التقرير هو الشهادة الله. فإذا قال الله هنا تغير المعنى فتبقى. إذا هذا المعنى المخالف للبيان في الأمر الأول. الأمر الثاني المد في المكبر. إذا أكبر لا معنى لها في اللغة. وتغيير المعنى مع لا معنى يفيد شيء واحد. تغيير المعنى مع لا معنى يفيد شيئا واحدا يرحمك الله. فمثلا لو قلنا في قراءة الفاتحة قلنا ولا الضالين بتغيير الضاء المستعلية المعجمة غيرناها إلى الضاء، إلى الضاء. قلنا ولا الضالين تغير المعنى فأصبح من الضالين الذين خرجوا عن الصراط المستقيم إلى الضالين الماكثين ضل معنى مكث بقي في مكانه. هذا يغير المعنى يبطل الصرف. او لا معنى ولا الضالين في قتل الضاء ان يضغط عليها ويقتلها حتى تنحرف الى مخرج الضاء. ولا الضالين ولا الضاقين وتغيير الى ان تصير الى منح الطاء. طال لا ليس له معنى. طال لها معنى في اللغة العربية، في اللغة العربية ليس لها معنى. فتغيير المعنى كلا معنى، كما أنك لا تدش نضش كلمة ليس لها معنى. الآن لما تقول زيد، زيد له معنى، يعني اسم شخص. لكن تقول ديس لا معنى له، معنى له بنفس الألفاظ، فديس لا معنى لها. فصار الذي غير المعنى في حكم لا معنى، فيكون مبطلا للصلاة. فآب لما تقول الله آب، فلما يعني مثل همزة آب صار لا معنى، فصار في حكم من بدل المعنى، فتذكر بها تكبيرة الإحرام، وبالتالي تذكر الصلاة. قلنا كذلك مد على المد واحد اثنين وثلاثة. العجيب أن الإمام المتولي الشافعي رحمه الله تعالى، هذا من كبار أصحاب مذهب الإمام الشافعي، عقد فصلا في باب وجوب هدر التبيان، عقد فصلا قال فيه: ومن غير المعنى من كبير معتقدا كفر، لغير المعنى معتقدا كفر، وغير المعتقد بطلت صلاته، والصغير إثمه على أبيه ومن يليه من والده وغير ذلك. الصبي، لأن الصبي متى تجب عليه الصلاة؟ بالبلوغ؟ لا، بعشر سنوات تجب عليه، وقبل ذلك يستحب أن يؤمر بها على سبع سنوات. فمن سبع سنوات يجب أن تفصل له كيف ينطق بألفاظ الصلاة وألفاظ الأذان وألفاظ التلاوة وألفاظ كل ما يتعلق بالصلاة. فإذا أخطأ فيقع الإثم على أبيه، يقع الإثم. الآن طفل ابن سبع سنوات، لما امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت ابنا صغيرا، طفل صغير، فقالت له: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولك أجر. إجماع العلماء بالإجماع على أن حج الصغير لا ينعقد، حج الصغير لا يسقط من على ابنته. فلو الإنسان حج ابن سبع سنوات ولا ابن عشر سنوات قبل البلوغ لا ينعقد حجه، بمعنى إذا بلغ يترتب في ذمته فرضا الحج. فما معنى له حج؟ يعني ما يقوم به من أعمال الحج يثبت له، يصح له، ولك أجر هذا العمل الذي قام به، الذي قام به الصبي. هذا المعنى. كذلك لما يؤمر ابن سبع سنوات بالصلاة ويضرب عليها بعشر، بمعنى أنه لن صلى، لكن هل تنعقد صلاته؟ بمعنى أنه إذا ترك الصلاة نقول بأنه سيحاسب عليه يوم القيامة؟ لا يحاسب عليه، لأنه غير مكلف. فالتكليف الذي يتبعه الحساب هذا إلى البلوغ. لكن لما يأتي إلى الصلاة لا يعقدها، إما عدم توفر شروط الصلاة من وضوء وغيرها وطهارة من النجاسة والأداء كما أمر الله سبحانه وتعالى، كل هذا يرجع إثمه على أبيه. ثم ذكر، نقل على تأييد كلام هذا قول الأصحاب، قال: وهذا قول أصحابنا وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة، ولا أعلم في هذا مخالف. لا أعلم في مخالف، على أن الإبن إذا أتى في أمور العبادة الغير واجبة على الحج وصيام وصلاة قبل البلوغ، لأن بعد البلوغ لا تزيل وزارة وزارة طبعا، ليس للإنسان إلا ما سعى، فيبقى فقط حفظ الأب في تربية هذا الولد حتى صار على هذا النحو. لكن ما قبل يكون أجر هذه العبادات كلها في ميزان أبويه. فإذا قصر الأبوان في مثل هذه الأمور قال يرجع وزرها عليه. انظروا المشكلة، لما الآن شوف الآباء هل يضبطون أنفسهم؟ يعني هل يضبطون أمور الصلاة؟ الآن هذا الأمور لاحظوا، اسمعوا الآن انظروا، شوفوا الناس كيف يصيروا من كثير من الأئمة يعني في المساجد، شوفوا اسمع الناس كيف يصيروا من أمور ما تبقاش يقولوا هذا، ثلاث مقتضيات بالإجماع أنا إذا قلت الإجماع الإجماع اللي فاتير يوجد بأن خلاف عن شيء واحد من أئمة أهل العلم ولو حتى المقلدين يجتمعوا فيه نعتبر خط للإجماع ولا واحد قال لأن هذه الثلاثة أمور مد همزة الله أكبر مد همزة أعظم من أكبر مد الألف من الباء يعتبر مبطلا للصلاة يعني مبطلا للتكبيرة وبالتالي مبطل للصلاة ولذلك خصص هارون الرشيد الخليفة الراشد الخامس أو السادس عفوا من الخلفاء الراشدين خصص للأعجميين معلما له راتب من بيت مال المسلمين يعلم الناس كيف ينطقه ألفاظ الصلاة وألفاظ الأذان الأعاجم عندما وقعت الغزوات والفتوحات الأعجم ما يستطيع أن ينطق هذه الحروف فتخصص له معلم يسمى المربي معلم يعلمه كيف ينطقون وله راتب من بيت مال المسلمين نظرا لأهمية هذه الأمور عند المسلمين وعند الخلفاء حكاما ومحكومين الآن الأمور الأخرى التي لا تبطل الصلاة ولكن مكروهة وهي من ضمن النام يعني من هذا الله ومن إشباع الضم من الله فهذه الأخطاء اللي يعني لا تقول فيه الصلاة ولكن من الفاحش هذا يعني العربي إذا سمع عليه المجرم سمعه ما يستصير الله أكبر أو الله أكبر وهذا خطأ شائع هذا شائع بدون نكير تلقت أنه يفخم نطل جلال هذا تفخم هذا زيادة من العقل هذا ما عليه دليل منه فلذلك اتفق العلماء على إضراجها إذا قلت الكتب الفضلاء اتفق العلماء على إضراجها يعني تكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات يعني تكبيرة الانتقال والسلام عليكم وغيرها قال هذه واتفق العلماء على إدراجها تقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم هذا السلام عليكم يعني هذا كله من التخيم المنشوف طيب هذا بالنسبة لي الآن صفة أخرى البيان في أثرنا النطق السليم الصفة الأولى في البيان النطق السليم وقلنا النطق السليم لا بد فيه من مراعاة هذه الأمور فثلاثة أمور تبطل تحضر الحاضر يكون تكرار فثلاثة أمور تبطل ومسألتان لا تبطل ولكنها مكروهة الآن عندنا لو أسقط حرفا لا تنعقل اسقاط الحرف القاعدة تقول كل القاعدة تقول فقهية تقول كل ما جاء له صفة محددة في خرم للكل خرم للكل فجاءت صفة الحد الذي شفناه أن الله أكبر فلو جاء يسمى الله خصوصا هذا يقع للمسبوق ويدخل مسرع ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسبوق عن أن يأتي مسرع قال إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا إذا من الإخلال بهذا الأمر النبوي يقع الإخلال بالصلاة نفسها فتجد كثير من الناس يقول الله الله الله وهذا سمعناه كذلك من كثير من الأئمة لا ينطق بالحروف المتأخرة من أكبر يعني ينطق الله باء شطرة أو شد الباء والراء ينطقها في نفسه وقلنا على أن النطق بالنفس هذا لا عبرة فيه فالإخلال بالحرف بجزء من الشيء إذا جاء على صفة معينة. شوف الآن معي الأداة الحرفية المتصلة في 15 أو في 17 على حسب الرواية في أبي محذورة ورواية بلال رضي الله عنه في 15 وفي 17. إذا احنا كبرنا الله أكبر بعد مرات في مليك 17 وإذا كبرنا مرتين في مليك 17 وربما يكون العكس ولكن هذا المشيء على أين لو جاء إلى لا إله إلا الله الأخيرة وإذا في مقالات ينظر الآن ينظر الأذان الصيام لو جاء إلى آخر قبل المغرب بوقت يسير وأفطر أو المرأة جاء أمام الحيض بوقت يسير بمعنى نزل الدم والمؤذن يؤذن لصلاة المغرب ففسد جزء من عبادة محددة فعادت على الكل بالإفطار تعود على الكل بالإفطار ما عدا الحج بالإجماع ما عدا الحج هو أنه إذا أفسد منه ركنا يجب عليه ذنب والقضاء من عام مقبل يعني فقط ذكر ركن فلو الإنسان أفسد السعي بين الصفا والمروة وأدى الطواف وأدى رمي الجمرات وكذا إلى آخره يجب عليه النحر ومن عام مقبل يحج ويسعى بين الصفا والمروة يسعى بين الصفا والمروة قالوا ما عدا ترك عرفة إذا ترك عرفة سقط لم يحج لا حجة واحدة حجة واحدة إذا ما غير الحج فساد جزء منه يعود على كل بالفساد كما مثلنا الصيام فسد جزء يسير من وقت الصيام إذا قلنا وقت الصيام يبدأ جاء على هيئة محدودة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكن قبل غروب الشمس بلا شيء بوقت يسير نزل عليه الدم فسد جزء منه فسد سائر منه كذلك الصلاة كذلك التكبيرة كذلك قراءة الفاتحة كذلك جميع الأمور المتعلقة بالصلاة إذا فسد جزء منها فسد كل وهذا أمر خطير لذلك يجب التكبر الآن باش نجيو بسرعة واش هادشي ذكرناه في الجمعة الماضية ما قلناش إذا إذا سقط حرف وقلنا السلطة الثانية هذه كانت المشكلة ثالثا القيام في الصفات القيام واتفق العلماء شوف الآن الاتفاق اتفق العلماء على من أتى بحرف من تكبيرة الوقت لإحرام غير قائم لم تنعقد التكبيرة وبطل الصلاة لو قال الله أكبر فجاء به الله وأكبر انحنى قال لا تنعقد صلاته انظروا الآن كما قلت في نفس الحالة انظروا إلى المسبوقين كيف انهم تيجي بفروع الله أكبر يعني بركع ركع يقول الله أكبر معك لا الانتقال ولا الإحرام ولا بس أقول لك أن كما قال سفيان الثوري رحمه الله قال كم من رجل بلغ 40 سنة 60 سنة ما صلى 40 سنة 60 سنة ما صلى هو راس يركع من المسجد ويدخل مع الجماعة ويقوم الصف لكن لا يصلي وهذا من المحرومين كما قال قضيب بن عياض قال والمبتدعة أشد حرمانا بتعلم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما تجد مبتدع إلا وقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بتشريع في الفرائض وتضيع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يهديه الله إلى جمع الله ولذلك كما قلنا بأن العلم من الجهاد فيما نجد إن شاء الله مدد أصول الفقه طيب إذا يشترط فيها في تكبيرة الإحرام القيام فإذا أدى ولو حرفا واحدا خارج القيام بطلت تكبيرته وبطلت صلاته ومن لكن ما كإمام المتولي هذا ذكرت من الشافعية وفي من الإمام بن حبيب من المالكية والمرغناني من الأحناف من قال أنها تصح صلاته إذا لم يقارب صفة الركوع لكن هذا صعب يعني بس تقول الآن والقارب والمقارب والمطلق والمطلق لأن الأمر يتعلق بالمطلق بالصحة والفساد فهذا التحديد ليس عليه فيشترط فيه هذا تكلمنا عليه بالنسبه فقط رابعا الجهر. الجهر عندنا فيه جزء الامور، جهر الامام وجهر الماموم. فجهر الامام ان نسمع من وراءه، وجهر الماموم ان نسمع نفسه. وهذا ما يسمى عند العلماء والفقهاء، علماء الاصول وعلماء الفقه، وان كان هذا تفرق علماء ولكن غير من الناحيه العرفيه، ان ادنى السر ان تسمع نفسك، واعلى الجهر ان تسمع من وراءك. فلذلك الذي لا يسمع نفسه حتى نص الامام الشافعي، ان تقول نص امام فرق ما بين ذكر امام وروي عن امام، نص بمعنى ان هذا مذهبه الذي كان يفتي به. فنص الامام الشافعي على ان من لم يسمع نفسه وان تحركت بالذكر شفتيه ولسانه فلا تنعقد، لا ينعقد كلامه. شوف مشكله. وافقوا على ذلك العقاد، وهذا ما ذهب اليه شيخنا الامام مالك رحمه الله تعالى، وهذا الذي نص عليه كذلك الامام احمد بن حنبل، وخالف ابو حنيفه. فقال اذا تحرك اللسان بالذكر ينعقد. والائمه الثلاثه وغيرهم قالوا لا ينعقد الا اذا اسمع نفسه. ولذلك اسمع بالدعوان تستنكر عليه، يسمع واحد حرف من قراءه الانسان اللي يقول هذا هو الجهر، هذا هو القصير، وهذا من جهله. حتى قال واذا كان في موضع فيه لغط، اذا كان في موضع فيه لغط، يعني الانسان يصاب